بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومع كتاب متن المختار وباب الأفعال في الصلاة، كنا قد قرأنا بعضها ووصلنا إلى قوله: ثم إن كان إماما جهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء وفي الجمعة والعيدين. عندنا في العربية، وهو مدلول كلام الفقهاء شرعيا، جهر وإسرار. الإسرار أن يسمع الإنسان نفسه، والجهر إسماع الغير. الإمام يجب عليه أن يسمع غيره، فإن لم يسمع غيره ترك واجبا من واجبات الصلاة. وإن شرع في الصلاة الجهرية سرا ثم تذكر أو ذكر سجد للسهو، والعكس صحيح. لو كان في الصلاة السرية فجهر ثم تذكر أو ذكر سجد للسهو. فالجهر في الجهرية والإسرار في السرية من واجبات الصلاة، وإن ترك واجبا من واجبات الصلاة ناسيا سجد للسهو. الإسرار كما قلت لا يعني حديث النفس ولا يعني الإشارة إلى الحروف. قالوا في تعريف الصوت: هو النفس المقروع بالمخرج. النفس المقروع بالمخرج هو الصوت. تأخذ شهيق فتقرأ الآية، فسبحان الخلاق العظيم، يخرج هذا الصوت الذي يعبر عما يريده الإنسان وعما يكنه في نفسه. علمه البيان، فعلمني الله عز وجل أن أبين من خلال هذه الكلمات. هذه الكلمات التي تسمعها عبارة عن نفس يخرج ويقرع بالمخارج، فتكون هذه الحروف والكلمات والمعاني للعبارات. فإذا لم يسمع نفسه لا تسمى قراءة، بل هو إشارة إلى الحروف وليس بحروف. يعني لو فعل هكذا لا تصح القراءة على الصحيح، لا تصح القراءة على الصحيح حتى يسمع نفسه. لكن ليس معنى ذلك أن تسمع الصف الأخير وأنت مقتدٍ، أو إن كنت عن يمين الصف أن تسمع من عن يساره، لا. ثم الجهر الواجب يكفي فيه أدنى الجهر. يعني لو سمع الصف الأول خلفك أيها الإمام فقد أتيت بالواجب، ولا يشترط أن تسمع آخر الصفوف. هذا من حيث الحكم، ولكن هناك حكم وحكمة. الحكمة أن يكون الصوت بحسب الجماعة، الحكمة أن يكون الجهر بالصوت بحسب الجماعة. فمن وراءه شخص لا يقرأ كما يقرأ إمام المسجد الحرام، وهكذا إن كانت الجماعة قليلة فالصوت يكون منخفضا، كانت الجماعة كثيرة يكون مرتفعا، كانت الجماعة دون ذلك يكون متوسطا. وهذا الجهر في الفجر أي الركعتين منه، والأوليين من المغرب والعشاء، وكل العشاء إذا كان في سفر، لأن صلاة العشاء للمسافر ستكون ركعتين، وفي الجمعة والعيدين. وإن كان منفردا إن شاء جهر وإن شاء خافت. أنت تصلي فجر مغرب عشاء وحدك مخير بين الجهر وبين الإسرار. قال العلماء: والجهر أفضل كمتنفل بليل. أيهما أفضل؟ الجهر أفضل من الإسرار كالمتنفل بالليل. أنت قمت بعض الليل تصلي، الجهر أفضل، الجهر أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل فقرأ يؤنس اليقظان ولا يوقظ الوسنان. لطيف النبي عليه الصلاة والسلام، كله لطيف. النائم ما بينزعج فيستيقظ بسبب صوته المجلجل، والمستيقظ يستأنس بقراءته صلى الله عليه وسلم. وإن كان منفردا إن شاء جهر وإن شاء خاف، وإن كان مأموما لا يقرأ. المقتدي في المذهب الحنفي لا يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. عدد من الصحابة كما في كتب التفسير قال نزلت هذه الآية خاصة حين كانوا يقرؤون خلفه صلى الله عليه وسلم. وعندنا المذهب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. الإمام لكم ضامن يرفع عنكم سهوكم وقراءتكم. لو سهى المقتدي هل يسجد السهو؟ لا يسجد، يتحمل عنه الإمام. وكذلك لا يقرأ، يتحمل عنه الإمام. وهناك أدلة كثيرة مرفوعة وموقوفة ومقطوعة. وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين، أي الإمام، ويقولها المأموم ويخفيها. آمين سنة، والإسرار بها عندنا سنة أخرى، والإسرار أن يسمع نفسه، والجهر كما قلنا أن يسمع غيره. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الإمام يقوله. وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين، وآمين اسم فعل أمر بمعنى استجب، والأدب أن نقول اسم فعل دعاء، اسم فعل دعاء بمعنى استجب، وفيها لغات. ويقولها المأموم ويخفيها، فإذا أراد الركوع كبر وركع. التكبير سنة، ما حكم تكبيرات الانتقال؟ سنة. كبر وركع، أصل الركوع ركن، أصل الركوع ركن. ما معنى أصل الركوع؟ أي مجرد الانحناء ولو لم يطمئن هو آت بالركن، والطمأنينة واجبة. والتسبيح ثلاثان سنة، والزيادة على الثلاث مع الختم بالوتر، يعني يزيد على ثلاث تسبيحات ولكن يختم على وتر، ثلاث تسبيحات، خمس تسبيحات، سبع تسبيحات، يعني إن زاد على ثلاث فيستحب ولكنه يختم بالوتر. فانظروا وهو في الركوع حقق فريضة وحقق الواجب وحقق السنة وحقق المستحب، كل هذه الأحكام صدقت على هذا الراكع المطمئن المكبر المسبح الذي زاد على ثلاث تسبيحات في ركوعه. ووضع يديه على ركبتيه في الركوع، يعني في الركوع يضع اليدين على الركبتين، لا يتركهما دون أن يمسك الركبتين. ويفرد أصابعه، يعني عندما ركع ووضع اليدين على الركبتين مع تفريج الأصابع، يفرج الأصابع. ولا يسن التفريج، كل التفريج إلا في الركوع. ولا يسن الضم كل الضم إلا في السجود، وفي بقية الصلاة يترك الأصابع على هينتها من غير تفريج متكلف ولا ضم متصنع، يتركها على هينتها، يعني في تكبيرة الإحرام يترك الأصابع على هينتها من غير ضم ولا تفريج. وكذلك في التشهد يضع اليدين على الفخذين ورؤوس الأصابع عند الركبتين من غير ضم ولا تفريج. إذا صار عندنا في حق الأصابع ثلاث حالات: الحالة الأولى يفرج كل التفريج في الركوع، الحالة الثانية يضم كل الضم في السجود، الحالة الثالثة يترك الأصابع على هينتها، وذلك في بقية الصلاة. ويبسط ظهره، لا يترك ظهره شبه القوس، يبسط ظهره. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لو وضع على ظهره قدح ماء لاستقر، كأس ماء لو وضع على ظهره لاستقر، كناية عن أنه صلى الله عليه وسلم يبسط ظهره في الركوع. وفي نور الإيضاح قال: قال وركع باسطا ظهره مسويا رأسه بعجوزه، يعني الرأس يستوي مع أسفل العمود الفقري، فلا ينكس الرأس ولا يرفعه ولا يقوس الظهر، ولا يرفع رأسه ولا ينكسه أي يخفضه، لا يرفع في الركوع ولا ينكس فيجعل منتهى رأسه عند صدره، لا. ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثة، ونقول في الركوع ما قلناه في السجود، إلا أن نقول في السجود ما قلناه في الركوع. في الركوع مجرد الانحناء ركن، لكن أي انحناء؟ هل أقل الانحناء؟ لا، يعني قولي مجرد الانحناء يعني من حيث الزمن لا من حيث الهيئة الآن. أما ما الهيئة المطلوبة؟ أن ينال ركبتيه بيديه، فلطالما أنه لا ينال ركبتيه بيديه فهو قائم لا راكع، يعني لا يسمى راكعا إلا إذا كان يستطيع أن يصل إلى الركبتين. أما إذا كانت الأيدي لا تصل إلى الركبتين فهذا ما حكمه؟ هو قائم وليس راكعا، فلو انحنى أدنى الانحناء لا يسمى ركوعا، هو قائم منحنى. فحتى يقال إنه راكع ينبغي أن تصل يداه إلى الركبتين. أما السجود، أصل السجود لغة في اللغة ما يصدق عليه حد السجود لغة مجرد وضع الجبهة على الأرض ولو جزء يسير من الوقت، فهذا ركن، والطمأنينة واجبة، والتسبيح إلى ثلاث سنة، والزيادة على ثلاث مع الختم بوتر مستحب. ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده. الآن عدنا إلى لا يزال في يقول سبحان ربي العظيم ثلاثة في الركوع، نحن ما وصلنا إلى السجود. سبحان ربي العظيم ثلاثة الآن. ثم يرفع رأسه، يعني يرفع رأسه من الركوع، والرفع من الركوع وتسمى القومة، هذه القومة واجبة والطمأنينة فيها واجبة. ويقول الرافع من الركوع سمع الله لمن حمده، وهذا دعاء وليس خبرا، هذا دعاء وليس خبرا، يعني لا أخبر عن أناس حمدوا الله فسمع الله لهم، لا، وإنما أدعو أن يسمع الله حمد من حمده، يعني اللهم اسمع دعاء الحامدين. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ معناها يا رب اسمع دعاء الحامدين. لذلك عندما يقولها الإمام ماذا يفعل المقتدي؟ مباشرة طالما أن الدعاء قريب يقول اللهم ربنا ولك الحمد، فهناك دعاء قريب أن الله عز وجل يسمع حمده. وقد ورد أنه قيل لعبد الله بن المبارك أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ سيدنا معاوية، يعني البعض حط عليه إشارات استفهام، سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس خلفاء الراشدين، الإمام العادل الزاهد التقي الناسك الورع، فأيهما أفضل؟ واحد من الصحابة يقارنه بواحد بشخص من التابعين. فماذا قال عبد الله بن المبارك على جهة المبالغة؟ قال: والله للغبار الذي دخل منخر معاوية في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. ثم أتى بالدليل، قال: صلى معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. وقال معاوية: ربنا ولك الحمد. مين بده يجيب عمر بن عبد العزيز؟ هاي كل حياته ما بيقدر يجيبها. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو له وهو يقول: اللهم ربنا ولك الحمد. ويقول: سمع الله لمن حمده، وهذا يسمى التسميع، واللهم ربنا ولك الحمد يسمى التحميد. سمع الله لمن حمده وحكمها سنة، والتحميد سنة، يعني لو رفع ولم يقل شيئا ثم انخفض ولم يقل شيئا هو تارك للسنة. سمع الله لمن حمده أي للذي حمده، الهاء بحسب ما ضبطها المحقق بالسكون، وهذا ضبط صحيح لأن هذه الهاء هاء السكت. سمع الله لمن حمد، سمع الله لمن حمد، هذه الهاء سمع الله لمن حمده، الهاء السكت مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. ويجوز أن تضم فتكون هاء الضمير سمع الله لمن حمده، فتكون الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والوجهان جائزان والأول أقوى أن الهاء السكت. ويقول المؤتم: ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، وهي على ثلاثة أقسام، وترتيبها في الفضل بحسب هذا الترتيب الذي سأذكره. ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أفضلها اللهم ربنا ولك الحمد. عندنا الآن أنا أقرر مذهب الحنفي، أفضلها اللهم ربنا ولك الحمد، يليها اللهم ربنا لك الحمد، يليها اللهم ربنا لك الحمد بحيث ما ذكر، ولكن على التحقيق أيضا هي أربع حالات: اللهم ربنا ولك الحمد بالواو، اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو، ربنا ولك الحمد بالواو، ربنا لك الحمد بدون الواو، وهي من حيث الترتيب في الفضل بحسب هذا الترتيب في الذكر، وشيء ما فيه كلفة فنحافظ على الأفضل. فدائما نقول اللهم ربنا ولك الحمد. وأما إعراب الواو يا شيخ وائل، اللهم ربنا ولك الحمد، فقد ذكر العلماء فيها إعرابين. الإعراب الأول أنها زائدة، اللهم ربنا ولك الحمد، يعني اللهم ربنا لك الحمد، ولكن إقحام الواو الزائدة يفيد التأكيد، زائدة للتوكيد، هذا وجه. الوجه الثاني: اللهم ربنا ولك الحمد عطف للمذكور على المحذوف، أي اللهم ربنا حمدناك ولك الحمد. إن جعلنا الواو عاطفة فالمعطوف عليه محذوف، وتقدير الكلام اللهم ربنا حمدناك ولك الحمد، ففيها وجهان. ثم يكبر، يعني منخفضا نحو السجود، ويسجد على أنفه وجبهته. السجود مجرد وضع الجبهة على الأرض، ضم الأنف إلى الجبهة في السجود واجب، ضم الأنف إلى الجبهة في السجود واجب، يعني لو سجد على الجبهة وترك أنفه مرفوعا عن الأرض آثم، ترك واجبا. وكل صلاة أديت مع ترك واجب يجب إعادتها جبرا للخلل الذي تمكن فيها والنقص الذي رافقها. أما أن يقتصر على الأنف ولا يضع الجبهة على الأرض فالسجود لا يصح إلا من عذر في الجبهة. إذا كان في عذر بالجبهة والله جايته شظيع على الجبهة وما في مجال يضع جبهته على الأرض أبدا يعني، ولا أن يمس الأرض بجبهته، ممكن أن يكتفي ساعتها على الأنف ولكن بعذر، أما بدون عذر فلا يصح السجود على الأصح على الأصح. ثم يكبر ويسجد على أنفه وجبهته ويضع ركبتيه قبل يديه، يعني في السجود لا يهبط على يديه أولا وإنما الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة، ويضع ركبتيه قبل يديه ويضع يديه حذاء أذنيه، يعني في السجود الآن لا يقدم الأيدي إلى الأمام ولا يجعلها في الخلف عند الصدر أو عند البطن، وإنما يجعلها يجعل سجوده بين كفيه، ويضع يديه حذاء أذنيه، يعني مثل حالة تكبيرة الإحرام التي تقدمت معنا، ويبدي أي يظهر ضبعيه، ويبدي ضبعيه، الضبع من العضد إلى نصف الذراع، هذا يسمى ضبعا، يعني لا يلصق عضده، هذا عضد والمرفق وأول الذراع لا يلصقه بجانبه، وإنما كما قال في نور الإضاءة ويجافي بين ضبعيه، فتكون هناك مجافاة لا يلصق اللحم باللحم، وهكذا ضبطها ليست ضبع وإنما ضبع، ويبدي ضبعيه. أما الضبع فهو الحيوان المعروف أو السنة المجدبة، أو السنوات المجدبة. أبا خراشة أما أنت ذا نفرين فإن قومي لم تأكلهم الضبع، كمان أنا إلي عشيرة تدافع عني. ويبدي ضبعيه ويجافي بطنه عن فخذيه، لا يلصق اللحم باللحم وهذا سنة، بعكس المرأة، المرأة مبنى أمرها على الستر فتلزق اللحم باللحم، فلا مجافاة عند المرأة، حتى في تكبيرة الإحرام لا ترفع إلى محاذاة الأذنين وإنما حذاء المنكبين لأنه أستر لها، ولو كانت منفردة في غرفتها والغرفة مظلمة دائما تبحث المرأة عما هو أستر لها من باب الترويض لها على الحشمة، فإذا كانت منفردة وفي غرفة مظلمة ولا أحد يطلع عليها لا من الرجال ولا من النساء تحافظ على هذا الستر، فإذا خرجت بحضرة الرجال يكون في ترويض ومتروضة على أمر الحشمة وأمر الستر. ويجافي بطنه عن فخذيه ولا يفترش ذراعيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن افتراش كافتراش الثعلب، يعني لا يفترش، لا يجعل الذراعين هكذا أثناء السجود، هذا افتراش الثعلب، وإنما يرفع ذراعيه عن الأرض، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا. وأنا شرحت السجود في غير موضعه لا نعود إليه مرة ثانية. ولو سجد على كور عمامته أو فاضي ثوبه جاز، الكور واحد الأكوار، والأكوار ما يدار على العمامة من القماش، كل دور يقال له كور، فلو أن العمامة كانت رخوة فسقط أحد أكوارها، طرف من أطراف العمامة سقط وكان على الأرض فسجد عليه، ما الحكم؟ يصح السجود على كور العمامة. أما أن يضع العمامة على الرأس وليس شيء منها على الجبهة ويسجد على العمامة، يعني العمامة هي التي لاقت الأرض والجبين لم يصف شيء منه الأرض، ما الحكم؟ لا يصح السجود، لا يصح السجود. فعندما قالوا يجوز السجود على كور العمامة أو طرف الثوب، أي لو كان كور العمامة على يعني حال الكور بين الأرض وبين الجبين، فهو ساجد بجبينه على الأرض. أو إنسان قد لبس العباءة والعباءة كبيرة فضفاضة، والجوحار الجوحار والأرض صخرية أو رملية أو فيها رخام ساخن، فاتقى حرارة الأرض بفاضل ثوبه، يعني خلى العباءة تحول بينه وبين الأرض وسجد عليها، ما الحكم؟ جائز، جائز. ولكن يحاول يعني ألا يسجد على شيء على جبهته ليخرج من خلاف الفقهاء. يعني عندنا بالمذهب الحنفي لو وضع عليك الطائية وسجد، شو الحكم؟ السجود صحيح، ولكن يراعي الخلاف بحيث يسجد على جبهته حقيقة دون أن يكون ثم حائل بين الجبهة وبين الأرض. ثم يكبر ويرفع رأسه ويجلس، يعني الآن الجلسة بين السجدتين، والرفع من السجود إلى قرب القعود واجب على الأصح. البعض قال يكفي مجرد المزاولة. ما معنى المزاولة؟ يعني رفع جبينه ورد رجعه، رفع الجبين ثم عاد. وعلى التحقيق هذا استمرار بالسجدة الأولى، إذا رفع الجبين، يعني لو واحد سهى ظن الإمام قال الله أكبر، ظن أنه رفع من السجود فرفع شوي، أم عرف الإمام لا يزال في السجدة ثم عاد، هذه سجدة واحدة ولا يعد ذلك سجدتين. فلا تعد السجدة سجدة ثانية إلا إذا رفع إلى قرب القعود، لأنه إن صار قريبا من القعود صار قاعدا، لأن القاعدة تقول ما قارب الشيء أخذ حكمه، إذن هو قاعد. القريب من القعود قاعد، والقريب من الركوع راكع، والقريب من القيام قائم. القريب من الركوع راكع، والقريب من السجود ساجد، والقريب من القيام قائم. ثم يكبر ويرفع رأسه ويجلس، فإذا جلس كبر وسجد، أي السجدة الثانية. والسجدة الثانية، السجدة الثانية واجبة فرض كالسجدة الأولى، السجدة الثانية فرض كالسجدة الأولى. إبليس أبى أن يسجد لآدم وقد أمره الله بالسجود، ونحن أمرنا الله بالسجود، فكان مقتضى الأمر أن نسجد سجدة واحدة، لأن القاعدة الأصولية تقول الأمر لا يقتضي التكرار، فنسجد سجدة للأمر والسجدة الثانية نكايب إبليس لأنه أبى أن يسجد، فواحدة للأمر والثانية نكايب. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا السجود فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد سجد مرتين، فكان كلا السجدتين فرضا، يعني سجود النبي صلى الله عليه وسلم تفسير لقوله تعالى واسجدوا، تفسير لقوله تعالى واسجدوا، فنسجد مرتين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كانت السجدة الثانية فريضة فلتعلم أن ضم السجدة الثانية إلى الأولى في كل ركعة واجب، يعني لو سهى عن السجدة الثانية في الركعة الأولى، سجد بس مرة وقام، يستطيع في الركعة الثانية أن يأتي بثلاث سجدات، سجدي عن الركعة الأولى وسجدتين للركعة الثانية، فإن لم يفعل يأتي بالركعة الثالثة، فإن لم يفعل يأتي بالركعة الرابعة، فإن لم يفعل بعد التشهد يسجد السجدة الصلبية ثم يسجد للسهو عندنا ثم يتشهد ثم يسلم. فإذا جلس كبر وسجد ثم يكبر. الآن أنهينا الركعة الأولى، انتهت السجدة الثانية، مع انتهاء السجدة الثانية تنتهي الركعة، ماذا سيفعل الآن؟ سيقوم إلى الركعة الثانية، ثم يكبر وينهض قائما. لماذا قال يكبر وينهض قائما؟ يعني ما في المذهب الحنفي شيء اسمه جلسة الاستراحة، يعني من السجدة الثانية إلى القيام مباشرة دون أن يجلس جلسة الاستراحة التي تكون بعد السجدة الثانية قبل أن يستوي قائما في الركعة الثانية. وما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها قال بعض الحنفية هو محمول على حالة الكبر، يعني تقدم في السن النبي عليه الصلاة والسلام فكان يستريح قليلا ثم يقوم. الآن انتهت الركعة الأولى، ماذا يفعل في الركعة الثانية؟ كما فعل في الركعة الأولى من حيث الأحكام والتفصيلات التي تقدمت. لذلك قال مؤلفنا ويفعل كذلك في الركعة الثانية إلا الاستفتاح والتعوذ. بالركعة الأولى تزيد على الثانية الاستفتاح والتعوذ، يعني في الركعة الثانية لا تعوذ. لماذا؟ لأنه إنما يحتاج إلى التعوذ فيما لو تبدل المجلس، والمجلس لم يتبدل، المجلس لم يتبدل فلا يحتاج إلى تعوذ. طيب والاستفتاح إنما شرع مرة واحدة لافتتاح الصلاة، وافتتاح الصلاة كان في الركعة الأولى لا في الركعة الثانية. والاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فإذا رفع رأسه في الركعة الثانية من السجدة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى ووجه أصابعه نحو القبلة. الرجل اليسرى يفترشها يجلس عليها وينصب اليمنى، أي الرجل اليمنى، ويوجه الأصابع نحو القبلة ليتوجه من جسده إلى القبلة ما استطاع. ووضع يديه على فخذيه، يعني في التشهد يضع اليدين على الفخذين ولا يضم كل الضم ولا يفرج كل التفريج، وتكون رؤوس الأصابع عند أول الركبة، يعني لا يؤخر اليدين إلى أول الفخذ من ناحية البطن، وإنما رؤوس الأصابع عند أول الركبة. ويضع اليدين وقد بسطهما عندنا، يعني لا يقبض وإنما يبسط اليدين الأصابع. ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه، بسط أصابعه، وتشهد، أي قرأ التشهد. والتشهد التحيات لله، أي ألفاظ التعظيم لله. والصلوات والطيبات، قيل الصلوات العبادات البدنية، والطيبات العبادات المالية، أو نقول الصلوات الدعوات، والطيبات أي الأعمال الطيبة من أنواع الخيرات. السلام عليك، هذه الكاف كاف الخطاب، والمسلم عليه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخاطبه سواء كان في المشرق أو في المغرب أو في الشمال أو في الجنوب، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتخيل كأن النبي عليه الصلاة والسلام بحضرته وهو يقول له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فإياك أن تغفل عند السلام عليك. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا تشهد ابن مسعود، وقد رواه إمامنا أبو حنيفة مسلسلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى مسلسلا أنه مسلسل بالقول والفعل، بالقول والفعل، يعني تلقى أبو حنيفة هذه الألفاظ عن شيخه حماد، وقد أخذ شيخه حماد بيده وعلمه التشهد، وحماد أخذ بيده شيخه، وهكذا إلى ابن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتشهد ابن مسعود من أصح الأحاديث في تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك أخذ به الحنفية، ولأن فيه أيضا زيادة الواو، التحيات لله والصلوات والطيبات. والحديث المسلسل يفيد أن راويه متأكد مما يروي. ما فائدة المسلسلات؟ هي غالبا المسلسلات في العموم قل أن تخلو عن ضعف، هناك كثير من المسلسلات ضعيفة، ولكن ليس معنى هذا أن كل مسلسل ضعيف، بل هناك أحاديث في الأساس صحيحة وجاء التسلسل فيها أفادها القوة. فالتسلسل يعني كل راوي أمسك بيد من يروي له وعلمه التشهد، هذا يسمى التسلسل، أن ينقل الوصف الذي ورد مع القول. مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما. ولا يزيد على التشهد في القاعدة الأولى. في القاعدة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فلو قال اللهم صل على محمد سجد للسهو، لا لأنه صلى على رسول الله، بل لأنه أخر القيام إلى الثالثة. فالحكم من واجبات الصلاة، عندما عدد العلماء واجبات الصلاة، من واجبات الصلاة القيام إلى الثالثة بعد التشهد من غير تراخ، عبارة نور الإيضاح، القيام إلى الثالثة بعد التشهد من غير تراخ. فلو سكت أو ذكر أو تراخى لسبب ما ثم قام فقد ترك واجبا من واجبات الصلاة. ولا يزيد على التشهد في القعدة الأولى. طبعا والقعود واجب، وقراءة التشهد واجب آخر، فلو لم يقعد أصلا ترك واجبين، إن قعد ولم يقرأ التشهد أتى بواجب واحد، وإن قعد وقرأ التشهد فقد أتى بالواجبين. ثم ينهض مكبرا، الآن صار في الركعة الثالثة، ويقرأ فيهما يعني في الثالثة والرابعة فاتحة الكتاب. طبعا يقرأ فاتحة الكتاب، ولو سبح جاز، ولو سكت جاز وكان مسيئا. إن سكت في الثالثة والرابعة جاز ولكنه مسيء، وإن سبح جاز من غير إساءة، والأفضل أن يقرأ الفاتحة. وقراءة الفاتحة هنا دعاء وذكر، قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة ذكر، لذلك شرع فيها الإسراء. ليش بالركعة الأولى والثانية في صلاة العشاء يجهر وفي الثالثة والرابعة يسر؟ لأنها ذكر لا قراءة. والأذكار الأصل فيها الإسرار ما لم يأتي فيه دليل الجهر، الأصل في الأذكار الإسرار ما لم يرد دليل على الجهر، فلذلك كان القراءة في الثالثة والرابعة سرا، لأن المراد بذلك الذكر، وفي الحديث خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي، يعمل به في فضائل الأعمال، وإن لم يبلغ هذا الحديث مبلغ الصحة. ويجلس في آخر الصلاة ويتشهد. ما الفرق بين القعود في آخر الصلاة والقعود في أوسطها؟ القعود في آخر الصلاة ركن من أركان الصلاة، لو تركه بطلت الصلاة، أما القعود الأول فواجب، لو تركه لا تبطل الصلاة. فالقعود الأول، القعود الأول واجب، والقعود الأخير ركن وقيل شرط، ركن وقيل شرط. وهناك ثمرة بين الركنية والشرطية، يعني الشرط لا تصح الصلاة إلا بها، والركن لا تصح الصلاة إلا بها. فما فائدة هذا الخلاف؟ من شروط صحة الأركان أداؤها مستيقظة. فلو قعد القعود الأخير بمجرد القعود نام ثم استيقظ فسلم، إن كان شرطا صحت الصلاة، وإن كان ركنا لم تصح الصلاة. وهذه ثمرة الخلاف بين الركنية وبين الشرطية. وكذلك هناك خلاف في تكبيرة الإحرام، هل هي شرط أو ركن؟ إن قلنا تكبيرة الإحرام ركن فأتى بتكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت بثواني، فلما كبر دخل الوقت فأتم الصلاة فالصلاة باطلة. وإن قلنا إن تكبيرة الإحرام شرط فأتى بها قبل دخول الوقت بزمن يسير ثم تابع الصلاة فالصلاة صحيحة، لأن الشرط قد يتقدم المشروط. أما الركن فهو جزء من الماهية فلا يتقدم جزء الماهية على الماهية. كلام دقيق أرجو أن يكون مفهوما. ويصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يقول سيدنا، لا يقول سيدنا، خلاف، لكن الصحابة ما كانوا يقولونها، وهم أشد حبا ومعرفة لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم منا. ويصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى المؤلف ما كتب سيدنا، كأنه المحقق زادها، فأنا أتقيد بما قاله المؤلف. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة، مما يشبه ألفاظ القرآن وألفاظ الأدعية المأثورة، يعني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إني أذنبت ذنوبا كثيرة ولا يغفر الذنوب إلا أنت، وهكذا. ويدعو بما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة. لماذا قال مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة؟ لأنه إن دعا بما يشبه كلام الناس، شو الحكم يا شيخ علي؟ بطلت صلاته. إن دعا بما يشبه كلام الناس بطلت صلاته. ووضع العلماء حدا فاصلا لما يشبه كلام الناس وما لا يشبه كلام الناس. كل شيء لا يمكن تحصيله إلا من الله لا يشبه كلام الناس، وكل شيء يمكن تحصيله من الناس فيشبه كلام الناس. فلو قال: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني، هذا كله ممن؟ من الله، إنسان لا يقدر عليه. ولكن لو قال في الصلاة في الدعاء: اللهم ارزقني كيلين بندورة وثلاثة كيلو بطاطا وأربعة كيلو باذنجان عشان بدي أكل كواج، شو الحكم؟ بطلت. مو لأنه قال بالأخير عشان بدي أكل كواج، لأنه قال: اللهم ارزقني كيلين بندورة. ليش؟ قال: لأنه يمكن تحقيقه من الناس. بروح لعند الخضر بليرتين بيعطيني كيلين بندورة، رخصة بندورة الحمد لله. ويدعو بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة. لذلك ابن عابدين يا حبيبي قال في الحاشية كلاما دقيقا، سؤال: أيهما أفضل، أن يدعو الإنسان الأدعية المحفوظة مما يحفظ، أو أن يدعو بما يخطر في البال؟ أيهما أفضل؟ إنسان هيك شو بيجي بباله يدعي، ولا أو أن يدعو مما يحفظ؟ ابن عابدين قال ما يلي: قال: إن كان في الصلاة يدعو مما يحفظ خشية أن يدعو بكلام يشبه كلام الناس فتفسد صلاته، يا سلام. وإن كان خارج الصلاة يدعو مما يحضره، قال: لأنه أرق لقلبه، يا رب أنا عبدك المسكين التعبان الهفتان المزمن الخطاء الأثيم، يا رب هيك اغفر لي وارحمني وتوب علي وأصلحني، اصلحني واصلح جيراني وولادي واخواتي وحبايبي، فرج عن بلادنا يا رب. يا رب يا رب يا رب، هاي ما غير محفوظ، ما بيعرف يعيده، ما بيعرف يعيده. فقال هذا أرق للقلب، أرق للقلب. وإن كان الإنسان يدعو بحضرة الناس يدعو بصيغة الجماعة، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا وأصلحنا. وإن كان منفردا يدعو بصيغة الإفراد، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني. أرق، أرق، دعاء هكذا أرق، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني وتب علي وأصلحني. أما في الجماعة تدعو أمام الناس، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. ثم يسلم عن يمينه. السلام الخروج من الصلاة بصنعه عند الإمام فريضة، الخروج من الصلاة بصنعه عند الإمام فريضة. كلمة الخروج من الصلاة بصنعه فريضة، هذه تحتاج إلى شرح مطول، نتركها للشرح. الخروج بلفظ السلام واجب، الخروج بلفظ السلام واجب. كلمة السلام واجب، كلمة عليكم سنة، يعني لو قال السلام السلام فقد أتى بالواجب. طيب كلمة السلام هل هذه جملة تامة؟ نعم، يعني السلام عليكم. وفي القرآن وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فهم حيوه بكلمة وهو حياهم بكلمة. ماذا قالوا؟ سلاما. هو ماذا قال؟ قال سلام. ولكن تحية سيدنا إبراهيم كانت أحسن من تحية الملائكة، فحيوا بأحسن منها. سيدنا إبراهيم هذا كانت تحيته أحسن من تحية الملائكة. لماذا؟ لأنه الملائكة قالوا سلاما، سلاما مفعول مطلق لفعل محذوف التقدير نسلم سلاما، فالجملة فعلية. أما تحية سيدنا إبراهيم قال سلام، أي سلام عليكم، مبتدأ حذف خبره، فالجملة الاسمية، والجملة الاسمية تدل على الثبات والاستمرار بخلاف الجملة الفعلية التي تدل على المزاولة والتجدد، وما يدل على الثبوت أقوى في العربية مما يدل على المزاولة والتجدد. فكان سلام سيدنا إبراهيم، رد سلامه بالجملة الاسمية، أحسن من سلام الملائكة بالجملة الفعلية، كذا قال العلماء. ثم يسلم عن يمينه، طبعا والالتفات سنة. بقي أن نقول طيب لو واحد سلم قال السلام عليكم ورحمة الله دون أن يلتفت، فقد أتى بإحدى، أتى بواجب وبسنة، وترك سنة الالتفات يمينا ويسارا بالتسليمتين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عن يمينه يرى بياض خده من الصفوف التي خلفه صلى الله عليه وسلم، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، أي يقول السلام عليكم ورحمة الله. ثم قال فصل في صلاة الوتر وحكمه. لا يوجد كبير كلام عن الوتر، لكن إليكم هذه المقدمة. كنت في بعض البلدان العربية فأدخلني أحد تجارها على أحد الأئمة الكبار في مسجد له مكانته، ولما دخلنا عليه كان عم يسجل للتلفزيون، تسجيل تلفزيوني. فانتظرنا يعني خلف الباب حتى انتهى التسجيل، ثم رحب بنا من بعيد، سلمنا عليه ثم عدنا. فعرفه علي الأخ، قال إنه الأخ يعني محمود حنفي. فقال لي هيك بدأني بدون مقدمة، يعني ظاهر في نفسي شيء على الحنفية، فبدأني بدون مقدمة. قال لي أنا لازلت متعجبا من الحنفية كيف يستدلون على صلاة الوتر بقوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. سكت أنا. قال لي شو يا شيخ؟ قلت له أنا ما مر معي، قلت له أنا لا أنفي هذا، ولكن ما مر معي أنه أحد من الحنفية قال دليل وجوب صلاة الوتر والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال لي لا، هذا موجود في كتب الحنفية وموجود في كتاب الاختيار للموصلي. أنا كان معي حقيبتي وما فيها إلا كتاب لاختيار الموصليات، ما حكيت ولا كلمة، مديت إيدي على الشنطاي هيك قدامي حاططها على جنبي، خرجت الحقيبة وضعتها على الطاولة، فتحتها هيك بهدوء، خرجت الكتاب، فتحت على مبحث الوتر، أخذت الكتاب وأعطيته، قلت له تفضل أستاذ ما هي كتاب لاختيار الموصلي، فما وجد أنه هيك يقولون، ما في بالاختيار أبدا، ما قال هذا صاحب الاختيار. بدك ما تكون حنفي ما في مشكلة، بدك ما تكون حنفي ما في مشكلة، تمام، ولكن لا تتقول على الآخرين شيئا لم يقوله. طيب، فصل في صلاة الوتر. طبعا هي سنتاي زعلانة علي أن سرقت من الحقيقة من السيارة منذ أسبوع، وزعلانة علي لقيمتها، يمكن ما يطلع قيمتها 5 ليرات، تمام، بس زعلان علي لأن حضراني معي ما لا يقل عن 3000 درس، حضراني معي في مصر وتركيا ما لا يقل عن 3000 درس، فبيني وبين الحقيبة في صداقة، لذلك زعلان علي وزعلان من الآخر، إذا رجع لي إياها بعطيه قيمتها ضرب 100. طيب، فصل في صلاة الوتر وحكمه. الوتر واجب، الوتر عند الحنفية واجب. في الحقيقة الإمام عنه 3 روايات، الوجوب الفرضية والوجوب والسنية، وقد وفق العلماء بين هذه الروايات فقالوا هو فرض عملا، واجب اعتقادا، سنة ثبوتا. هذا فرض عملي، فرضا عملا، واجب اعتقادا، يعني من أنكره لا يكفر، من أنكره لا يكفر، ليس كالصلوات الخمس، من أنكر الصلوات الخمس ما حكمه؟ يكفر. لماذا؟ لأن الصلوات الخمس جاءت بالأدلة القطعية من كتاب وسنة وإجماع، أما صلاة الوتر فقد جاءت بالأدلة الظنية، ومن أنكر شيئا مما ورد بدليل ظني لا يكفر. عند الصاحبين الوتر سنة، ولكن الخلاف بين الإمام والصاحبين خلاف قريب وليس خلافا بعيدا، فالصاحبان عندما يقولون بالسنية، السنة ليست على درجة واحدة، الوتر في أعلى درجات السنية، والإمام أبو حنيفة عندما يقول الوتر واجب هو في أدنى درجات الوجوب، في أدنى درجات الوجوب، فلم يبقى بين قول الإمام والصاحبين كبير كبير فرق. الوتر واجب، وهي أي الوتر 3 ركعات كالمغرب. الوتر لها شبهان، لها شبه بالمغرب ولها شبه بالنوافل، فمن حيث إن الوتر تشبه المغرب حنفيا يأتي ب3 ركعات متصلات لا يفصل بينها بشيء، يقوم إلى الثالثة متصلة بالثانية، ومن حيث إن الوتر تشبه النوافل في كل ركعة يقرأ فاتحة وسورة، فاتحة وسورة، فاتحة وسورة، بينما المغرب في الركعة الثالثة يقرأ الفاتحة فقط. فالوتر لها شبهان، لها شبه بفريضة المغرب من حيث اتصال الركعات والاكتفاء بالتشهد في القعود الأول ولا يزيد على التشهد شيئا كما في المغرب، ولها شبه بالنوافل، يعني ما حكم ضم السورة للفاتحة في الركعة الثالثة من الوتر واجب، لأن القراءة واجبة في جميع ركعات النفل، لأن كل ركعتين صلاة على حدة. الوتر واجب وهي 3 ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن، ويقرأ في جميعها، ويقرأ في جميعها، والسنة أن يقرأ في الأولى الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، في الثانية الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة ورد أحاديث، بعض الأحاديث قراءة الإخلاص فقط، وبعض الأحاديث المعوذات، وإن كان العمل بالدليلين هنا أن يعمل بهذا الدليل تارة وبهذا الدليل تارة، إن كان العمل بالدليلين خير من إهمالهما أو إهمال أحدهما، يعني يوم أقرأ بالركعة الثالثة الفاتحة وقل والله أحد، ويوم أقرأ الفاتحة والمعوذات الإخلاص والفلاء الناس، ويقرأ في جميعها يعني على جهة الوجوب، ويقنت في الثالثة قبل الركوع يعني يقرأ دعاء القنوت اللهم، يعني في الركعة الثالثة قرأ فاتحة قرأ سورة قبل أن يركع، يرفع يديه ويقول الله أكبر، وهذه التكبيرة واجبة، تكبيرات الانتقال سنة، تكبيرة القنوت واجبة، في تكبيرة واحدة من تكبيرات الانتقال واجبة، ما هي؟ أحسنت، حياك الله وبياك شيخ كازاخستان، التكبيرة في ثانية العيد في الركعة الثانية من العيد، تكبيرة الركوع واجبة لاتصالها بالتكبيرات الواجبة، ما قارب الشيء أخذ حكمه. ما حكم تكبيرات العيد؟ لأن تكبير العيد عندنا في المذهب الحنفي في الركعة الأولى قبل القراءة وفي الركعة الثانية بعد القراءة، فلما كبر بعد القراءة والتكبيرات واجبة وبعدها تكبيرة الركوع قد يؤخذ الجار بجرم الجار، فسرى حكم الوجوب من تكبيرات الزوائد في العيدين إلى تكبيرة الركوع، فكانت تكبيرة الركوع واجبة، وهذه التكبيرة في القنوت واجبة، الله أكبر، يرفع يديه ويكبر ويعيد اليدين كما كانتا عند القراءة، ويقرأ دعاء القنوت، وقيل دعاء القنوت كان آيتين من القرآن ثم نسختا، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يمجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك جد بالكفار ملحق أو ملحق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال في مراقي الفلاح لو قال بدل نحفد نحفظ بالذال بطلت صلاته، لأنها كلمة لا معنى لها، ومما يفسد الصلاة عندنا الكلمة عمدا أو سهوا أو خطأ إذا لم تكن من كلمات الصلاة، لو قال نحفظ فسدت الصلاة، إنما الدعاء ونحفظ، ما معنى نحفظ؟ نسرع، نحفظ أي نسرع، ومنه سمي الحفد حفدة، ليش حفيدك ابنك اسمه حفيد؟ لأنهم يسارعون في الخدمة، أولاد صغار، روح يا ابني جيب الكاسة خذ الإبريق هات الأكل خذ الخبزات، من هنا سموه حفدة، بيروحوا بيرجعوا بسرعة، وإليك نسعى ونحفد أي نسارع نسارع، فهذا الدعاء واجب، ومن لم يحفظه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو يقول يا رب يا رب يا رب ثلاث مرات كما في نور الإيضاح، لا ليستبدل الدعاء بهذا ولكن ريثما يحفظه، ثم يقنت، ولا قنوت في غيرها، يعني لا يوجد عندنا قنوت إلا في صلاة الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر قنت شهرا ثم تركه، فنقنت لما قنت لمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل عدد من القراء فقنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قاتليهم، فنحن نقنت للنوازل، والآن النوازل للمسلمين متوالية من نازلة إلى نازلة من نازلة إلى نازلة من نازلة إلى نازلة، نسأل الله السلامة ونسأل الله العفو والعافية. كنت بزماني في مسجد، خارجين من مسجد جامع الإيمان خطبة الجمعة، قال له شو في جديد شي جديد بالخطبة، أنا ماشي وراهن عم بسمع، قال له شو في جديد شي جديد بالخطبة، قال له والله كانوا يدعوا لبوسنة والهرسك وأفغانستان، صاروا يدعوا لبوسنة والهرسك وأفغانستان والسودان، الشيء الجديد انه صاروا يدعوا بالسودان، في ذاك الوقت كانت مشاكل دارفور، فالان وينك يا يمن، وينك يا سوريا، وينك يا افغانستان، وينك يا كل البلاد العربيه والاسلاميه، نسال الله السلامه. هذا الكلام اريد ان اقول من بعده انه اخواننا الائمه في المساجد في كل البلدان الإسلامية يعني مقصرين شوي، فأنا أذكر أكثر من 15 سنة على المنبر وأنا أدعو في كل خطبة للعراق، ماك يا شيخ عبد الحميد سمعت مني؟ أكثر من في كل خطبة أدعو أقل من ذلك، أقل من الدعاء، أقل من الدعاء. فنسأل الله السلامة والفرج لنا ولأهلنا ولجميع المسلمين، إنه على ما يشاء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكتفي اليوم بهذا المجلس. السلام عليكم.